بين خولة بنت ثعلبة وبين زوجها أوس بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكيف نزلت الآيات من السماء. ونعود إلى هذه المسألة، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ما يشبه ذلك مما سيأتي معنا بعد ذلك يسمى ذلك ظهارا. وكان ذلك كما قال الشيخ في الجاهلية قبل الإسلام، ولما تلفظ به هذا الصحابي الكريم جاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجل تارة يفعل شيئا معينا، أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم يتبع ذلك بطلاق أو يعود إلى زوجته، فإذا عاد إلى زوجته وأمسكها زمنا يمكن فيه الطلاق يسمى عائدا، وهذا ثم يعودون لما قالوا، هذا معنى قول الله تبارك وتعالى. فعند ذلك تلزم الكفارة، أما لو طلقها بعد ذلك فلا تلزم الكفارة. نعم، حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة، أمه محرمة عليه، أخته محرمة عليه، عمته خالته محرمة عليه، لا يشترط أن يقول أنت علي كظهر أمي فقط، لو قال كظهر عمتي خالتي أختي كل ذلك يقع. الأصل فيه الدليل قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون، كل من يقول أنت علي كظهر أمي، والله سبحانه وتعالى لم يرتضي ذلك الأمر للمسلمين، لذلك اعتبر من الكبائر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لماذا هذه زوجة وهذه أحلها الله تبارك وتعالى، فلما تحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى لك وتقلب مفاهيم الأشياء. فهذه زوجة لا يمكن أن تكون لا كالأخت ولا كالأم ولا كالخالة ولا كالعمة. قال الشيخ فائدة، سورة المجادلة، جادل يجادل فهو مجادل، ومن جادل في هذه السورة، اسم الفاعل يعني مجادل، الذي جادل في هذه السورة خولة بنت ثعلبة، جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأصلح والأحسن باللفظ عندما نذكر اسم السورة لا نقول سورة المجادلة، سورة المجادلة، نسبة لمن؟ للتي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يكون بعض الناس يعني يتلفظون باللفظ بالفتح فيقولون سورة المجادلة، التي يعني ينسبونها إلى الأمر الذي كان ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وخوله. قال سورة المجادلة، في كل آية منها اسم الله تعالى مرة أو مرتين أو ثلاثة. لا يوجد آية يعني سورة في القرآن الكريم تشابهها بهذا الشكل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، وهكذا ترى أن كل آية من هذه السورة يذكر فيها اسم الله مرة أو مرتين أو ثلاث. أيضا فليس في القرآن سورة تشابهها. القرآن من حيث عدد السور ينقسم إلى 114 سورة. إذا نظرت إلى تعداد هذه السور من حيث التعداد لا من حيث المكان، 57 سورة هي تأتي في المنتصف، إذا قسمنا 114 إلى قسمين 57 فهي تأتي في المنتصف تماما، يعني نصف القرآن قبلها ونصف القرآن بعدها. نعم. وقال وهي نصف القرآن عددا، عرفنا ما معنى عددا، يعني هي تأتي في النصف تماما ما بين النصفين. وهي نصف القرآن عددا وعشره، يعني إذا قسمته إلى أجزاء، القرآن الكريم مقسم إلى 30 جزء، الجزء إذا مضى كل عشر 3 أجزاء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يأتي جزء قد سمع هذا وسمي بهذا الاسم، وتبارك وعما يتساءلون، يعني من 3 الأخرى، يعني آخر 10 من القرآن الكريم باعتبار تقسيمه إلى 10 أقسام، فهو من القسم، فهي من القسم العاشر. وأركان الظهار 4، صيغة. دائما الصيغة إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وما شابه ذلك، هذا يسمى صيغة، مثل الطلاق صيغة، للإيلاء صيغة، لكل شيء، للبيع صيغة، للنكاح صيغة، كذلك للظهار صيغة. الظهار أن يقول نعم. وأركان الظهار 4، صيغة. ومظاهر، من المظاهر؟ الزوج، وهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي، ومظاهر منها وهي الزوجة، ومشبه به كخالتي كعمتي كجدتي إلى غير ذلك. وكلها تؤخذ من قوله. والظهار أي وصيغته، يعني وصيغة الظهار، وهو الركن الأول أن يقول الرجل أي الزوج، وهو الركن الثاني لزوجته أي المظاهر منها، وهو الركن الثالث أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي، أي مركبي منك كحرام كمركبي من أمي، وهذا هو المشبه به وهو الركن الرابع. إذن لابد في مسألة الظهار من 4 أركان: الصيغة، لا يمكن أن يكون هنالك ظهار دون صيغة. الأمر الثاني الزوج وهو المظاهر، المرأة وهي المظاهر منها، تشبيه الزوج لزوجته بالتحريم، بالعمة أو الخالة أو الأم أو ما شاكل ذلك. قال فقد حصل من كلام المصنف جميع الأركان، ولكن لها شروط. فشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار وفي معناه ما مر في الضمان، وذلك إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك أو يدك، ولو بدون علي كظهر أمي أو كيدها، أو كناية كأنت أمي أو كعينها أو غيرها. نحن نريد قبل أن نبدأ يعني أن نبين شيئا معينا. الشيء الأول، أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، وهذا كثير في استعمالنا، فمثلا أو بالعكس، يعني يذكر الكل ويراد الجزء. ربنا عز وجل يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، بتفوت الأصبع بالأذن لا تدخل إلا، يدخل إلا الجزء الأول، الأنامل، يجعلون أصابعهم في آذانهم. أيضا عندما تأتي أنت وتطلب فتاة، تريد أن تطلبها لابنك مثلا أو لأخيك، تذهب مع جاهة فتقول نطلب يد ابنتكم، بطاولتها وبيعطوكها، لا، سيعطونك البنت كاملة. فالمراد إذا يعني بيقول له واحد مثلا عندك عزيمة كم راس في عندها، بس روس ولا زلم، لا، يعني دائما هذه الألفاظ نستعملها نحن سواء في لغتنا الفصحى أو حتى في لغتنا العامية، نستعمل تارة الشيء ونذكر جزءا منه، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا أردنا أن نشبه هنالك التشبيه في التحريم وهنالك التشبيه في الكرامة، ما هو الفرق بين الاثنين؟ عندما يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ويريد بذلك طبعا لا يظهر من هذا اللفظ إلا التحريم، لكن أحيانا يقول الرجل لزوجته والله أنت مثل أمي، يعني مثل أمي في نظافة البيت، مثل أمي في الطبخ، مثل أمي في الترتيب، مثل أمي في استقبال الضيوف، ها؟ مثل أمي في عطفها على أبي، تعطفين علي كما تعطف أمي على أبي. ممكن أن تكون هذه تشبيهات وكرامات، فلم يرد هذا الرجل أن يحرم زوجته عليه، وإنما أراد أن يرفع من قيمة زوجته أكثر. أحيانا يقول لزوجته يا أختي مثلا كذا، طبعا هذا اللفظ الأولى ألا يكون، لكن عندما يقول يعني يا أختي في الإنسانية، يا أختي في الحيوانية، صحيح هذا يعني مسألة أخرى، لا يقصد بذلك أنها مثل أختي. فهذا الشيء إذا عرفناه سنقرأ بعد ذلك فنفهم عبارات الشيء. قال وذلك إما صريح، قلنا في الطلاق يوجد صريح، تذكروا طلقت فارقت سرحت، هذا صريح. أما عندما يقول كناية إلى أنت خلية أنت برية استبريئي اعتدي إلى غير ذلك، فقال كأنت، لم يقل أنت، قال على الجزء منها، رأسك يدك علي كظهر أمي، أو يدك علي كيد أمي، أو رأسك علي كرأس أمي، كل ذلك يكون صريحا، أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها. وشرط في المظاهر كونه زوجا، إذن إما صريح وإما كناية. فإذا قال أنت علي كظهر أمي صريح، أنت علي كرأس أمي صريح، أنت يدك علي كيد أمي، هذا صريح. أما لو قال لها أنت كأمي كناية، أنت كأمي كناية، وما يشكو أنت كعينها، أنت كعين أمي مثلا، أنت كما قلنا من الكلمات التي يشبه فيها الرجل زوجته في الحياة الاجتماعية بمن؟ بأمه. وشرط في المظاهر كونه زوجا. هلا بالطلاق قلنا لابد أن يكون هنالك محل، تمشي لوحدة بالطريق بتقول أنت طارق، مو محل، هذه ليست زوجة. وكذلك المظاهر لابد أن يكون زوجا أولا، فإذا كان زوجا أولا يصح ظهاره. أما أن يمر على امرأة في الطريق أو على امرأة ليس بينه وبينها عقد فيظاهر منها، لا يصح. وشرط في المظاهر كونه زوجا، يصح طلاقه، إذا صح طلاقه صح ظهاره. قلنا في الطلاق لا يصح الطلاق إلا أن تكون المرأة زوجا، حتى لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق عند الإمام الشافعي، لا تطلق هذه المرأة لعدم وجود محل، وتطلق عند غيره، فيقدرون أنها عندما تزوجها صارت زوجة، وكان مشروطا هذا بطلاق سابق فتطلق. ويرى الإمام مالك يعني في هذا كما قلت سابقا أنه لو قال كل نساء مثلا الدنيا طوالق، معنى ذلك يقصد بذلك الرهبانية، وهذا ممنوع في التشريع الإسلامي، عند ذلك يمنع من هذا اللفظ ولا يطبق عليه شيء منه، نعم، ولا تحرم عليه نساء الدنيا. بينما لو قال مثلا عنده مثلا النساء بني تميم، فعند ذلك يختص التحريم ببني تميم، بروح لقبيلة أخرى يتزوج منه. إذن وشرط في المظاهر، يعني المراد يا أخواننا بشكل عام، سواء من كلام الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام مالك أو غيره من الفقهاء، يعني دائما هذا اللسان يجب علينا أن نضبطه. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حتى لا يندم الإنسان يفكر في هذه الكلمة. ولذلك كان الصديق يقول ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر الله. فنجد هنا قال وشرط في المظاهر كونه زوجا، يصح طلاقه ولو عبدا أو كافرا. كافر احتكم إلينا وقال هذا الكلام، كيف نتكلم مثل شريعتنا؟ أو خصيا، يعني حتى لو كان هذا الزوج خصي معنى ذلك أنه غير قادر على الوطء، وباعتباره غير قادر على الوطء يعني، لكن زوج رضيت الزوجة به. قد كان ربما كان هذا العيب قبل الزواج وهي تعرفت على العيب ورضيت به، أو حدث هذا العيب بعد الزواج فاستمرار لحياة الزوج، أو مجبوبا كذلك مقطوع الذكر، أو سكرانا. نعم، كل هؤلاء إذا تكلم واحد منهم وكان زوجا عند ذلك يصح ظهاره. نعم، فلا يصح من غير زوجين أن يأتي واحد ما له عقد ويقول فلاني علي، وخطبوا له واحدة قال له فلاني علي مثل أمي أنا ما بأخذها إلى آخر، يعتبر هذا اليمين؟ لا يعتبر. ولا يقول أنا حالف، قال له لا يعتبر هذا اليمين أصلا. فلا يصح من غير زوج وإن نكح من ظاهر منها، يعني لا يصح لو حلف على سعاد ثم نكح سعاد، حلف عليها قبل أن يكون زوجا ثم نكح، هل يعتبر مظاهرا؟ لا يعتبر مظاهرا. حتى لو الزوجة يعني حبت تقول لزوجها بالعكس، يعني أيضا لو قالت هذه الزوجة كمان لزوجتها أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك، نفس الكلام لا يشترط، لأن هذا العقد ممن يكون من الرجل. وشرط في المظاهر منها كونها زوجة ولو أمة أو صغيرة. ليش الأمة زوجة؟ يظاهرون من نسائهم، أليس الداخل في عموم قوله نسائهم؟ أو صغيرة، يعني العقد كما قلنا يمكن أن يكون على الصغيرة، ولو ولدت من هنا ثم زوجها أبوها يصح. مسألة التسليم شيء ومسألة صحة العقد شيء آخر. أو صغيرة أو مجنونة، يعني هلأ في بعض البلاد الإسلامية تأثرت بالقوانين الوضعية حتى في إفريقيا، يعني قديش مثلا متأخرة عن غيرها من البلدان، أحيانا لا يسمحون بالزواج للفتاة إلا بعد أن تبلغ 18 من عمرها، وتأثروا بالقوانين الأوروبية وخاصة البلاد التي يعني حكمتها مثل فرنسا أو بريطانيا، فجعلت في ذلك قانون. هذا لا يقال والله لو صار الزواج بالألفاظ صار العقد، ولو كان أن هذا القانون الوضعي لا يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. أو مجنونة أيضا، يعني سواء قبل بها، المهم زوجة، أو رتقاء وهي من انسد محل فرجها بلحم، أو قرناء وهي من انسد محل فرجها بعظم، أو رجعية لا أجنبية. الرجعية قلنا من قال لزوجته أنت طالق الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا، يعني إذا قال الرجل لزوجته راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي في زمن عدتها، لا تحتاج لا إلى عقد ولا إلى يعني عاقد ولا إلى مهر ولا إلى شهود، هذا بيد المرأة. نعم، بهذا بيد الرجل. نعم، أو رجعية لا أجنبية، يعني إذا كانت غريبة كما قلنا ليست بزوجة فلا يقع عليها الظهار، ولو مخترعة أو أمة. نعم، يعني إذا كانت مخترعة عند ذلك هذا طالق، طلاقها طلاق بائن. نعم، أو أمة كالطلاق. فلو قال لأجنبية إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي، هكذا قال وفي الدام امرأة جار من جاراته كان بنات كلام عن الزواج، فقال إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي، لم يصح. لماذا؟ لأن الأولى أجنبية ليست بزوجة، والسيد عندما يقول لزوجته لم تكن لأمته لم تكن محل، لأن الله عز وجل ماذا قال من نسائهم؟ ما قال من إمائهم. وإن كانت الأمة يمكن أن توطأ لكن لا تسمى ولا تعد من النساء، لو عدت من نسائه لوجب لها القسم، فهل يجب لها القسم؟ لا يجب. وشرط في المشبه به كونه كل أنثى، كونه كل أنثى محرم أو جزء أنثى محرم أو محرم، كله يعني محرم، بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلا للزوج. إذن عندما يشبهها، يشبهها في عنا بالبشر ذكر وأنثى، الشرط الأول أن تكون أنثى هي، أو أن يشبهها بجزء منها، يعني لا يشترط فيها ككل، يشبه يدها رأسها بطنها ظهرها كذا. نعم، أو جزء أنثى محرم. الشيء الثاني محرم، إذا قال لا والله أنت عليها مثل بنت عمي، بنت عمه حلال أن يتزوجها، فشبهها بشيء محرم. هذا الشيء المحرم الذي شبهها بنسب، من النسب يعني حرمت عليكم أمهاتكم، بدأ الآية الكريمة بالتحريم، فعنا الأمهات، في عنا البنات، في عنا بنات الأخ، في عنا بنات الأخت، في نعم عندنا الجدات، عندنا الأمهات، عندنا زوجات الآباء، كل ذلك هذا نسب، صحيح؟ نعم. أو رضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، هل يحق للرجل أن يتزوج أخته من الرضاع أو بنت أخيه من الرضاع إلى غير ذلك؟ لا يصح. نعم، بنسب أو رضاع أو مصاهرة. مصاهرة إلا أنت مثلا أيضا شبهها بأم زوجته أو بجدة زوجته، في المصاهرة صار، ما يشبهها بخالد زوجته مثلا، خالد زوجته حرام عليه، وإن كانت الآن يعني الحرمة هي تحل له بعد أن يطلق امرأته أو أن تموت المرأة. بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلا للزوج كبنته وأخته، المهم أنه إذا شبهها بواحدة هذه الواحدة يحرم عليه الزواج منها، وأخته حرمة مؤبدة محرمة مؤقتة. نعم، كبنته وأخته من نسب ومرضعة أبيه أو أمه، لأن مرضعة أبيه في حكم جدته، مرضعة أمه في حكم جدته، مرضعته في حكم أمه التي ارتضع معها في حكم أخته، وهكذا التي ارتضعت من لبن زوجته هو في حكم أبيها، وهكذا فهي في حكم بنته. وزوجة أبيه التي نكاحها قبل ولادته أو معها، يعني لو كان أبوه قد تزوج امرأة قبل أن يوجد هو في هذه الحياة الدنيا، هل هي حرام عليه أم لا؟ حرام عليه. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما قال له لا قبل ولا بعد ولا مع، بشكل عام. نعم، أو معها فيما يظهر بخلاف غير الأنثى من ذكر، لو شبهها بذكر لا يصح، وخنثى لم يقع أيضا، لأنه ليس محل التمتع، لأنه ليس يعني الرجل محل التمتع، وبخلاف من كانت حلاله، كانت حلاله كزوجة، كزوجة ابنه، وبخلاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وسلم. يعني لو شبهها عند ذلك هذه ممن يعني نحن ننظر، قلنا شرط هذا المشبه به كونه أنثى محرم، لزوجة النبي ليست أنثى محرم تحل، لكن حرمت لسبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ شرفها، كونها زوجة للنبي عليه الصلاة، عدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة اليمين يقع، أما بمسألة التشبيه يعني أن تقول هل يمكن أن تكون زوجة؟ لا، لسبب آخر. وأما أخته من الرضاع فإن كانت ولادتها قبل إرضاعه فلا يصح التشبيه بها، وإن كانت بعده صح. يعني قبل الإرضاع ما هي أخته، صحيح، أما بعد الإرضاء صارت أختا له. وكذا إن كانت معه فيما يظهر، يعني لو كانت معه بدنا نشوف إحنا إمتى بترد، متى يعني يحدث التحريم، متى تصبح أختان. عم بيحكي هالحكي هو رضعان، الرضعة الأولى أو الثاني أو الثالثة أو الرابعة، يعني أمه ما زالت ترضع، وهذه ارتضعت من أمه صارت أخته أم لا. شبه زوجته بهذه المرأة، متى تصبح هذه حراما عليه؟ عندما تستكمل الرضعة الخامسة. قبل استكمال الرضعة الخامسة ليست حراما عليه، تبقى حلا له. نعم. فلو قال الآن كلام جدي، أنت علي كظهر أمي 5 أشهر، هو الأصل أن يكون ذلك في التنجيز، ولكنه جعل ذلك يعني كأنه يقول أنت علي كظهر أمي في هذا الوقت، في هذه المدة 5 أشهر. كان هذا الأمر فيه مسألتان اثنتان. المسألة الأولى، المظاهر من امرأته معنى ذلك أنه لا يطأها، فكأنه صار موليا، صار مثل باب الإيلاء من جهة، وصار أيضا مظاهرا ظهارا مؤقتا، لذلك قال كان ظهارا مؤقتا وإيلاء لامتناعه من وطئها فوق 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال فوق 4 أشهر، ويصح تعليقه لأنه يتعلق بالتحريم فأشبه الطلاق. فلو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي، فظاهر منها فمظاهر منهما، ألا إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي، كما قال إن طلقت ضرتك فأنت طالق. كذلك كما تعلق الظهار في الأولى تعلق الظهار في الثانية عملا بمقتضى التنجيز والتعليق. فإذا قال المظاهر ذلك ولم يتبعه بالطلاق، يعني قال أنت علي كظهر أمي، إذا أراد أن يهرب من الكفارة ماذا يفعل؟ يتبع ذلك بالطلاق مباشرة، لا يمسكها زمنا يمكن يعني أن يطلق فيه. نعم. فإذا قال المظاهر ذلك ولم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكانه فرقة لم يفعل. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعودون فيمسكون أزواجهم، هذا الأزواج زوجات يمسكونهم على أنهم زوجات، معنى ذلك كيف تحلف يمينا وكيف تمسك زوجتك؟ فأنت مخير، أنت الآن تحرمها على نفسك، إما أن تتبع ذلك بالطلاق أو جعلتها أبقيتها زوجة. فإذا أبقيتها زوجة فعليك الآن الكفارة، أما إذا طلقت فليس عليك كفارة. ما هو الفرق؟ يعني أحيانا بعض الناس يفضل أن يفعل الكفارة وذلك خير له من أن تعد عليه طلقة من طلقات يعني الظهار لوحده لا يعتبر طلاقا حتى يتبعه بطلاق، ولكن يعتبر يمين له كفارة. فإذا فعل ذلك اليمين وأمسكها فعليه ما سيأتي في الكفارة. نرجع للعبارة، فإذا قال المظاهر ذلك يعني أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكانه فرقة ولم يفعل صار عائدا، بأن تشبيهها بالأم مثلا يقتضي إذا كانت واحد عرف أنه الزوجة اللي عنده أخته من الرضاع يمسكها انفصلت معنى ذلك، وهو يشبه الآن، هذا لا يوجد حقيقة لكنه أراد أن يشبه بالحقيقة فكان ينبغي عليه الانفصال لكنه أمسك، يقتضي ألا يمسكها زوجة. فإن أمسكها زوجة بعد عاد فيما قال، لأن العودة للقول مخالفته، يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه. يعني الناس أنت إذا تحلفت أنه ما بدك تفوت مثلا لدار زيد ثم دخلت ألف قول وخالفته، نعم هذا معنى ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون للذي كان قبل حلف أيمانه وهو قريب من قولهم عاد في هبته. واحد بعد ما وهب إنسان شيء قال له رجع لي إياها، هل يجوز العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه؟ نعم. تنبيه، هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة كما سيأتي لا بالإمساك والعود في الرجعية، إنما هو بالرجعة. واستفنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، كأنه الكلام على الرجعة ولا كلام طويل. نقف هنا إن شاء الله، نتابع الحديث من عند قوله تنبيه، والحمد لله رب العالمين.